ومن تنزل ومن لا تنزل وحنواته فإنه لابد أن ينوح لكي نستقيم هذه الحياة ألا وهي قول مولى الجنة في علاه إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بعبده. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بعبده. فهذه الحقوق الظالمة التي سقطت ليس معنى ذلك أننا وقفنا في ألم وآلام من الظلم ومن عودة الإنسان، ليس معنى ذلك أن الظلم قد انتهى، فقد يولى الله عز وجل علينا منه وأرضه. ولكي ننجو من ذلك لا بد أن نحقق هذه السنة التوحيدية. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فقبل أن تحاسب هذا الظالم انظر في نفسك أولا وحاسب نفسك أولا وراجع نفسك أولا، هل أنت من الظالمين؟ هل نحن من الظالمين؟ تعالوا أيها الإخوة الكرام لنتعرف هل نحن من الظالمين؟ ما هو الظلم أولا؟ الظلم هو الجور، هو مشاركة الحق، هو التأدي من الحق إلى الباطل، هو أخذ ما ليس لك أو فعل ما لا يملك لك. الظلم هو التعدي بأي شكل من الأشكال. الله عز وجل حرم الظلم على نفسه، فقال سبحانه: ولا أمرك بظلام العبيد. وقال في الحديث القدسي: الذي رواه ابن مسلم: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إني حرمت الظلم على نفسي. فالله عز وجل حرم الظلم على نفسه مع أنه جل وعلا هو ملك الملوك لا يسأل عما يفعل وهو يسألون، ولكنه جل وعلا يعلمه: لا تظلمن وإن كنت مبتدرا، لا تظلمن وإن كنت مبتدرا. والظلم له صور كثيرة، له أشكال متعددة، لكنه ينحصر في ثلاثة أنواع: ظلم بين العبد وربه جل وعلا، وظلم بين العبد ونفسه، وظلم بين العبد وغير ذلك. ظلم بين العبد وربه جل وعلا: إذا علم الإنسان وأيقن تماما يقين أن ربه هو الذي خلقه وكوّنه ورزقه وكفاه وأعده وأوقاه وكل نعمة أنت فيها إنما هي فضل من المولى جل في علاه، فمن الظلم من الظلم العظيم أن تظلم شيئا من العبودية لغير الله، أن تراجع في عملك الإيمان، أو تنافق الناس، أو تخطب مدح الناس وثناء الناس. قال جل وعلا في كلمة عن الحكمان: أنه أوصى ولده يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فمن الظلم العظيم أن تصرف شيئا من الحكومية لغير الله. من الفرض العظيم ألا تحقق بعد العبودية الإيمانية في نور جبلة من علاه. لذلك لما أنزل الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هؤلاء هم الذين يستحقون المجد والأمان في الدنيا والآخرة، بل هم الذين حققوا إيمان بالله ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. قال صلى الله عليه وسلم: الظلم هو الشرك، كما قال عثمان: إن الشرك لظلم عظيم. فهل أنت والله بينك وبين ربك جل وعلا هل حققت العنصرية الكاملة في مولى سبحانه وتعالى؟ إذا كنت هناك ظلم بينك وبين ربك، أتبحث بعد الناس عن هذا الحاكم أو ذلك الأمير أن يعرف فيما لا يقولون؟ إذا لم تحقق العدل الكامل في علاقتك مع الله، أتبحث بعد ذلك عن العدل الكامل مع الحاكم والأمير والوكيل والرئيس؟ لا بد أن تسمع في نفسك أولا. هذا هو الدور الأول من الظلم. أما الدور الثاني فهو ظلم بين الإنسان وبين نفسه. الإنسان يفتش نفسه، نعم لا بد أن تعلم أن الله عز وجل لا تضره طاعة، لا تنفعه طاعة، ولا تضره معصية. هذه الطاعة التي تفعلها هي لك أنت، وهذه المعصية التي ترتكبها عاقبتها ضرر عليك أنت. فهذا الفجر يبتعد عن الطاعات ويرتكب المعاصي والسيئات انما يظلم نفسه، انما يحمل ظهره ويسلم ظهره هو يوم القيامه من الذنوب والمعاصي ما لا يتحمله. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم صالح لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. فقسم الله جل وعلا الخلق جميعا الى ثلاثه اصناف، وبدا بالخلق الاكثر والاعم، فاخذ الناس وبعض المقتصد وقليل سابق بالخيرات، نسأل الله جل وعلا ان يجعلنا واياه منهم. فمنهم الطالب لنفسه، الطالب لنفسه هو المضيع للواجبات، المضيع للواجبات، المنتهي للحرمات، المتصدر في اداء ما فرض رب الارض والسماوات. هذا الذي هو ضيع الواجبات وانتهك الحرمات، فاثقل نفسه واثقل جانبه من قلوب لا يتحمل عقل هذا يوم القيامه. أن نبدأ أن الله، أن نقلق أنفسنا هذا الظلم الذي نظلمه في أنفسنا، علينا أن نبتعد عن المعاصي والذنوب، وأن نرجع إلى من جعلناه في القلوب سبحانه وتعالى. هذا هو النوع الثاني، ظلم بين العبد وبين نفسه. أما النوع الثالث والأكثر، ظلم بين العبد وبين الناس. هذا له صور كثيرة. ظلم بين العبد وبين الناس. والله عز وجل قد فطرحت عليه والعياذ بالله. فرجع

الصور الخلق طيب كثير تستاثر عالما او مرقبا او اي ملك لكي يعمل عمل مقابل اجر معين ليس فقط ان تعطيك الحق مطلوب بل مجرد المماطله في اعطائه الاجره سماها النبي صلى الله عليه وسلم يعني انت اعطيت وإنها يوم القيامة خزي ولا داء إلا والسيارات والقبور والسلم كل شيء وقت الجهد قوية بلا وجه. إن في ذلك لآية، إن في ذلك لآية، ليست للسماجة وليست للتشفي، ولكن وضع الله عز وجل آية لكل من أخذ شيئا وطلب شيئا صغيرا كان أو كبيرا. هذه هي العاقلة، هذه هي العاقلة، طيبة وفضلات وفضيحة في الدنيا وفضلات وفضلات في يوم القيامة. نسأل الله عز وجل سلمنا من الغربة والغربات وأن يعافينا من الغل. فهذه إشارة سريعة لبعض أمور الغل أنك تعيشها سواء بينك وبين ربك، أو بينك وبين نفسك من معاصي والذنوب، أو بينك وبين الذنب. علينا أن نغير أنفسنا أولا وأن نبرر أنفسنا أولا من الظلم حتى يوجه الله عز وجل فينا من يقوم فينا بالعدل ويقوم فينا بشرع الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يتبعون الصلاة فتدعونا اللهم صل وسلم على المسلمين وعلى المؤمنين والحق الدين اللهم صل وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.